مبارك الله فيكم. نعم. فضيلة الشيخ، لقد ورد إلينا عدة الأسئلة منذ أشهر حول المشائخ الأردن، ولكن لم نعرض عليكم لعدم الحاجة لمثل هذه الأسئلة وما عرفناه من محبة علمائنا لهؤلاء المشائخ ولعلو مكانتهم العلمية وجهودهم المباركة في نشر الدعوة أهل السنة والجماعة مشهورة معروفة. ولأن الدرس القادم يكون لفضيلة الشيخ علي الحلبي، فنعرض عليكم السؤال ليكون دواء للقلب المريض وشفاء للحاسد الحاقد وبيان كافي شافي لمن جهل حقيقة الأمر. فنقول مشايخ الأردن يكفي لهم شرفا أنه من تلاميذ العلامة محمد ناصر بن الألباني، وقد أثنى عليهم إمام عصرنا المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله، ومن قبله الإمام ابن باز والإمام العثيمين والإمام مقبل من هذه الوادي رحمهم الله. وهؤلاء المشايخ قد بذلوا قصارى جهودهم في الدفاع عن منهج أهل السنة، وقد أسسوا المركز العلمي المبارك لنشر العلم، وقد ألفوا كتب كثيرة ونفع الله بهم خلقا كثيرا فبارك الله فيهم. ومع هذا نعتقد أن العصمة للأنبياء فقط، وقول الإمام مالك أشهر من أن تذكر، وقد حفظه القاسي وداني، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمائنا يردون على بعضهم بعض لإحقاق الحق، ويستدركون على بعضهم بعض إن أخطأ أحد منهم، والواجب علينا الأخذ بالأدلة والتمسك بالحق والاستفادة من كلام العلماء. ولكن وجدنا بعض الشباب يتعدون كل الحدود ويتجاوزون كلام العلماء، ولم يقفوا حيث وقفوا علمائنا، بل يحذرون من حضور دروس المشايخ الأردن، ويأمرون أصحابهم بهجرانهم تعصبا وحسدا من عند أنفسهم، ويخططون ضدهم، بل يأمرون رفع الكتب والأشرطة من المكتبة أو في مكتبة المساجد، ويبذلون قصارى جهودهم لتشويش سمعتهم. فلو جاءوا هؤلاء المشايخ عندنا في الغرب لا يستفيدون منهم، بل يمنعون الآخرين لحضور المؤتمرات والندوات. ومن المضحك المبكي أن هؤلاء أكثر الناس تقلبا على المشايخ، وأسرع الناس في الحكم على المشايخ، فيرفعون من يرون يخدم مسالههم ثم يتكلمون فيه في عشية ودهاها لأنه تكلم بالحق، وقد يكون مرا لهم أو عليهم. والله المستعان وعليه التكلان. فنتوجه إليكم لتوجيهاتكم الربانية النجرة، ونسأل ما قولكم في المشايخ الأردن لعل الله ينفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا، وأنت بفضل الله تعالى قد قدمت بمقدمة عادلة منصفة في حق أئمتنا وعلمائنا رحمة الله عليهم. فكما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. ولذلك وجدنا في تاريخ الإسلام أئمة كبار قد رد بعض أقوالهم بعض الأئمة الكبار، لكن لا يجوز لنا أن نترك هؤلاء الأئمة بجميع أقوالهم وبجميع اجتهاداتهم، بل يجب علينا أن نستفيد عن فقههم وعن فهمهم وعن أقوالهم فيما لم يختلف فيه أو فيما لم يخطى فيه. فإذا يتلخص لنا أن الأصل أنه لا يرد، لا يهجر الشخص، لا يهجر الشخص بالكلية إلا إذا كان في الحقيقة ضالا وخطأه أكثر من ثوابه. لكن إذا كان بعض الأخطاء معروفة من الإنسان، فإذا كان بعض الخطأ المعروفة، مع ذلك لا يجوز أن يترك بل يستفاد منه. وأما ما يتكلم الشباب في هذا الزمان على العلماء عامة، ففي الحقيقة هذا في كل زمان الناس أصحاب الأهواء كانوا يتكلمون على أئمة السنة، فإذا كان تكلم بعضهم في هذا الزمان فليس بغريب، وإذا كان تكلم بأدب في خطئه فقط فهذا مطلوب، لكن الشباب هؤلاء مقلدون لبعض الأقوال، ويقال إنه يترك لبعض الأخذ، يقولون لهم أو يقولون للناس اتركوا هذا الرجل لأنه أخطأ في مسألة كذا، هذا ليس من الدين ولا من الشرع في الحقيقة. العلماء الذين يرد بعضهم على بعض لا يقولون أنكم تهجروهم، حتى لو قال أحد أن يهجر فلا ينبغي أن يهجر صاحب السنة. تعرفون أن مشايخ الأردن ومن أهمهم فيه الشيخ علي حسن، الشيوخ هؤلاء علي حسن وسليم الهلالي ومشهور حسن وبعضهم أيضا الآخرون، هؤلاء في الحقيقة نعرف أنهم تربوا على يد العلامة الألباني رحمه الله، ونحن ما نعرف في هذا الزمان شخصا قد خدم السنة مثل الشيخ الألباني رحمه الله، كأن الله خلقه في هذه الأعصار المتأخرة لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحقيقا وتصحيحا وتضعيفا. كذلك قد حقق رحمه الله أحاديث ومسائل بتحقيق لا مثيل له. فإذا الشيخ الهلال الشيخ الألباني رحمه الله لا شك أنه مجدد هذا العصر لدين الله فيما نقول، وهو الإمام المجتهد في تصحيح الحديث وتضعيفه وتحقيقه، وقد ترك وراءه مآثر كبيرة وكذلك كنوزا كثيرة تستفيد منه الدنيا. وألي حسن وسليم الهلالي ومشهور حسن وغيرهم من الشيوخ هؤلاء، خاصة هؤلاء الثلاثة، نعرفهم جيدا وجالسناهم وسمعنا أقوالهم وقرأنا كتبهم وأقايدهم، ما وجدنا فيهم إلا جزاهم الله خير أنهم داعين إلى الخير وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا، من غير أن نتخذ من دون الله ولا رسوله وليجا، وهذا أمر معروف عنهم لا ينبغي أن ينكر. وأما ما يشيع عنهم بعض الناس فنقول لهم ائتوا بمسألة هم أخطأوا فيها، فإن كان في الحقيقة العلماء اتفقوا على تخطيتهم فنحن نقول نترك منهم هذه المسألة، ولكن لا بد أن نستفيد من علومهم ومن آرائهم ومن تعليمهم من محاضراتهم، لا يجوز لنا أن نهجرهم لأجل أنهم أخطأوا في بعض المسائل إذا كان، لكن ما أعرف أن هؤلاء قالوا قولا لم يقله من سبقنا من السلف، فإذا لماذا هذا التعصب ولماذا هذه الدعوة إلى الحجر وإلى ترك الجلوس عندهم من الاستفادة؟ فإن كان في قلب أحد أنهم غضب أو حقد فأبدعه الله تعالى وليترك، وليخاف الله تعالى يترك الناس يستفيدون منه. ألا يؤمن هؤلاء أن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيتهمون أهل السنة بالبدعة، ما أن أهل البدع فيما بينهم متآزرون وفيما بينهم متناصرون، وإذا كان هؤلاء عليه إنهم غير على السنة وينبغي أن لا يتكلموا على أهل السنة، وقد كان السلف رحمهم الله إذا خطوا أحدا في مسألة فما كانوا يهجرون. فإذا ما أقدر أن أقول أكثر من هذا الذي قلته، لأن هؤلاء بفضل الله تعالى على عقيدة صحيحة وعلى علم صحيح، وقد استفادوا من مشكات النبوة الحمد لله علومهم وعندهم علم كبير في معرفة صحيح حديث ضعيفه فيما نعرف. فلذلك تحذير منهم لا نرى له جواز، وسيؤاخذون عند الله تعالى أولئك الذين يحذرون منهم. هذا الذي نعتقد وهذا الذي نقول فيهم، وندعو الله تعالى أن يحفظ المسلمين وطلبة العلم خاصة في تلك البلاد عن مثل هذه الأراجيف التي يشيعها بعض الناس ويحذرون من هؤلاء. ونحن ندعو الشباب أن يستفيدوا منهم أيضا. نعرف أن هؤلاء ما تركوا أحدا إلا لبعض الأسباب، تركوا أولئك الذين لهم أعمال جليلة في خدمة المسلمين في تلك البلاد الكافرة. فنكتفي بهذا في الجواب عليهم، وندعو الله تعالى أن يهديهم ليرجعوا إلى رشدهم. ومعروف أن المشايخ الكبار مثل الشيخ عباد حفظه الله قد أثنى على هؤلاء، لأن الشيخ من أفضل الناس ممن يقيم علوم هؤلاء وعقيدتهم. نعم.